تم رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يذكر لها اسم، وهي موجودة في درر السنية الجزء الثاني صفحة 22، وموجودة كذلك في غيرها. هذه الرسالة ليس لها عنوان، وإن اشتهر أنها باسم أصل دين الإسلام وقاعدته، لها شرح، هي رسالة يسيرة، ونظر فيها قد يكون ابتداء أنه أمر معلوم من البدهيات، وهذا الأصل أن يكون أصل التوحيد من البدهيات، من المعلوم من الدين بالضرورة. كما لو قلت لي عمين صلاة الفجر واجبة، ماذا سيظن بك، خيرا أم شرا؟ حينئذ لا تذكر مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، يستوي في علمها العامة والخاصة، ليس من العلم الذي يتميز به طلبة العلم عن غيرهم فضلا عن العلماء عن غيره، وإنما هو قدر مشترك. لأن عرفنا أصل التوحيد، أصل الإسلام، أصل الإيمان، هذا فارق بين المسلم والكافر، فمن لم يتحقق به، يعني لم يأتي به يعتقده ويمتثله، حينئذ ينفى عنه ماذا؟ الإسلام. وإذا نفي الإسلام ثبت الكفر، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مسلما. ولذلك المخالف في هذين الأصلين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، مخالف فيه لا ينسب إلى الإسلام البتة. هذه الرسالة شرحها حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وكذلك لم يسمه، وشرح موجود في الدرة السنية الجزء الثاني صفحة 202. ونص الرسالة التي هي أصل دين الإسلام وقاعدته هي صغيرة الحجم قليلة الألفاظ، لكنها ذات مغزى كبير لمن فهم وأدرك ما أراده الإمام رحمه الله تعالى. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى كما في الدرة السنية الجزء الثاني صفحة 22، قال: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. هذه لو قرأها طالب العلم وحده يقول انتهينا، لا إشكال فيها، لأنها واضحة. هي بالفعل من قرأ الأصول الثلاثة وقرأ كشف الشبهات أو كتاب التوحيد أدرك حقيقة هذه الرسالة، لكنه ركبها من جزئين: بيان أصل الدين وبيان المخالف وأنواع المخالفين في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. في إشكال؟ لا إشكال، الكل يسلم بذلك. الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذه فهمها قد يعجز عنه بعض من انتسب إلى العلم، لأن الله تعالى أمر به بعبادته، هذا واضح لا إشكال فيه. وحده لا شريك له، هنا وقع ماذا؟ وقع الخلل عندهم. وحده لا شريك له معناه ماذا؟ ألا يصرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني مما يعلم ضرورة أن الله تعالى أمر بعبادته وحده دون ما سواه. وإذا كنت تشعر في نفسك يا طالب العلم، أخصك أنت، إذا كنت تشعر في نفسك وقلبك أن وجوب الصلوات الخمس آكد عندك من هذا الوجوب، فأنت على خلل بالتوحيد، بل يجب أن تعتقد أن هذه الجزئية وهي أصل أصيل، الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، آكد من وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج إلى آخره، لا يستوي عندك الوجوبان، لو استوى دل على أن ثم خللا عندك، وإنما الأصل ماذا؟ هو عبادة الله تعالى وحده. قال: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك، يعني الدعوة إلى ذلك، والموالاة فيه ولا وبراء، وتكفير من تركه. هذا أصل لن يتأصل. ما معنى أصل؟ سيأتي تفسيره، لكن نريد أن نعطي مقدمة على الرسالة ذاتها. الأصل المراد به إذا فات فات، ها، إذا فات فات، يعني إذا فات الأصل فات الإسلام، بمعنى من لم يحقق المذكور لا يكون مسلما، يكون ماذا؟ كافرا مرتدا. إذا نازع في هذا عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه من أجل التوحيد وتكفير من تركه، من لم يأتي بالتوحيد، من لم يكفره، فات الأصل عنده. يعني لو وجد الجزء الأول أمر بعبادة الله تعالى، اعتقد أنه هذا أصل وحرض عليه ووالى فيه، لكنه ماذا؟ ما كفر من تركه، فات الأصل. واضح؟ فات الأصل. إذن تقرير هذا الأصل يعينك على فهم المسألة إن كان عندك إشكال في المسألة، وهي مسألة ماذا؟ عدم إعذار المشركين، أنهم مشركون قاطبة، لا تفريق بين زيد ولا عبيد. قال الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، ولا تشركوا به شيئا، تحريم الشرك والإنذار عنه هذا معلوم من الدين بالضرورة. لكن انتبه هنا، الأصل الأول قال أمر بعبادة الله، العبادة مفهومها، معنى العبادة بينه الله تعالى أم لا؟ بينه جل وعلا. إذن هذا متضمن لمعرفة معنى العبادة، أمر بعبادة الله وحده لا شريك له. إذن يأتي السؤال ما معنى العبادة، وهذا كذلك بينه الله تعالى. ثاني الأصل الثاني الذي إذا فات ولو تحقق الأصل الأول، الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، على العكس تكفير من فعله. إذا لم يكفر من فعله فات الأصل، قلنا إذا فات فات. إذا تحقق بالأصل الأول ولم يتحقق بالأصل الثاني ليس بمسلم، وإذا حقق الأصل الأول واتصف بمدلولاته وحقق جزءا من الأصل الثاني، يعني ترك الشرك ما تلبس به وأنذر الناس وحذر وحصل ولاء وبراء، لكن من جهة البغض والكراهة، لكن لم يكفر، قال نحن نعاديهم ونقول هؤلاء الضلال وهؤلاء مبتدعة لكنهم ليسوا كفارا بل هم معذورون بالجهل، ما حكمه؟ فات وصف الإسلام عنه. إذن هذان الأصلان يدلان على ماذا؟ على أن ما ذكره رحمه الله تعالى، أن ما ذكره رحمه الله تعالى من كونه أصلا هو المراد بالمعنى اللغوي، أصل ما يبنى عليه غيره، فإذا فات هذا الأصل حينئذ فات وصف الإسلام. ولذلك قال أصل دين الإسلام، لم يعني دين الإسلام مطلقا، لأنه إذا قيل الإسلام أو قيل الدين دخلت الأعمال كلها، وليس فوات بعض الأعمال مضيعا ومفوتا لأصل الدين كذلك، بل ثم أركان تكون داخلة فيه في أصله. قال رحمه الله تعالى هذه الجزئية الأولى فيما يتعلق بالرسالة. قال والمخالفون في ذلك أنواع، المخالفون في ذلك في الأصلين أنواع، وهذان الأصلان مجمع عليهما، مجمع عليهما، وليس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أول من تكلم في أصل الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فكلام أهل العلم قديما وحديثا ممن سار على نهج الأئمة في بيان أن الإسلام له أصل يزول وصف الإسلام بزواله، وله كمال ينظر فيه بحسبه، هذا مضطرد ومعلوم من الدين به بالضرورة. المخالفون في ذلك أي في الأصلين، فيهما معا أو في أحدهما أو في أبعاضهما، لأن الأصل الأول مركب من أجزاء والأصل الثاني مركب من أجزاء، فوات جزء واحد فقط من الجزئين من الأصلين مفوت لوصف الإسلام. قال فأشدهم مخالفة، أشدهم مخالفة، أكثرهم مخالفة. الأول من خالف في الجميع، يعني ها لم يأتي لا بعبادة الله تعالى وحده ولم يأتي بالثاني، وقع في الشرك، فإذا وقع في الشرك أو لم يأتي بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له حينئذ فوت الأصلين، وهذا لا شك أنه أعظم. قال فأشده مخالفة من خالف في الجميع، ومن الناس يعني بعض الناس، وهذا النوع الثاني من المخالفين، ومن الناس من عبد الله وحده، يعني حقق ماذا؟ الأصل الأول، ولم ينكر الشرك ولم يعادي أهله. ومنهم هذا النوع الثالث من عاداهم ولم يكفرهم، قد يعاديهم ولا يكفرهم، قلت لك سابقا أنه قد يحكم عليهم بماذا؟ مبتدعة ضلال هالكون إلى آخره، يكفي؟ قل لا، لابد أن نحكم بما حكم الله تعالى، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهم كفار وجب أن تحكم عليهم بماذا؟ بكونهم كفارا، لأنك إذا قلت مبتدع ضلال، ها مبتدع ضلال هذا يختص بالكفار؟ الجواب لا، وإنما هو يتضمن إثبات وصف الإسلام، لأن الإسلام قد يجامع البدعة والإسلام قد يجامع الضلالة، ولذلك عند أهل السنة والجماعة الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان،

ولم يعرف قدره ولم يعادي أهله ولم يكفرهم، هذا العاشر. وكلها سيشرحها شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال: وهؤلاء الأنواع العشرة، هؤلاء المخالفون عشرة، وكلهم ليسوا مسلمين. أنواع العشرة هؤلاء كلهم مخالفون في الأصل، لأنك إذا قررت أن دين الإسلام قائم على هذين الأصلين معناه ماذا؟ من لم يحقق الأصلين فليس بمسلم، والمخالف معناه ماذا؟ لم يأتي بالأصلين أو لم يأتي بواحد منهما أو تخلف وصف من أوصاف الأصلين. يعني العشرة هؤلاء يمكن أن تجمعهم في ثلاثة: إما أنهم لم يحققوا الأصلين، أو حققوا أحد الأصلين، أو حققوا الأصلين لكن بقي بعض الأوصاف، كل منهم حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذه رسالة الشيخ رحمه الله تعالى، فبين فيها الأصلين وبين كذلك ما يتعلق بالمخالف في الأصلين. إذن هذا جملة ما يتعلق بهذه رسالة. وعرفنا فيما سبق أنه ليس لها اسم، لما قف على اسم لها، ولكن اشتهرت بأوائلها، يعني بأولها، أصل دين الإسلام وقاعدته، هكذا يعبر عند أهل العلم، أصل دين الإسلام وقاعدته. مضمون الرسالة كما سمعت بين فيها أمرين: الأول أصل الدين، والثاني أنواع المخالفين. أصل الدين، وذكر أمرين وأوصاف للأمرين، وبين كذلك أنواع المخالفين. موضوع الرسالة كما كذلك بينا، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى مقررا لي هذه الألفاظ بدلالاتها، لأنه قد ينازع منازع فيما ذكره رحمه الله تعالى، لأنه قال المخالفون، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا كفارا، صحيح أم لا؟ هو قال وأنواع المخالفين هؤلاء المخالفون، ونحن قلنا هؤلاء كفار، من أين فهمت أنهم كفار؟ حينئذ لابد من نظر فيما يتعلق بمن أخذ عن الإمام، واضح هذا؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر الجزء الثامن صفحة 264 أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، صحيح؟ كل مسلم يقول أنه مسلم، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء، حينئذ نثبت أنك مسلم. ولذلك دائما نقول في بعض المسائل التي يقع فيها النزاع، نحن الخلاف معكم ليس في كونك من أهل السنة والجماعة أو لا، الخلاف معك في هل أنت مسلم أم لا، لأن الإسلام له حقيقة شرعية بينها الله تعالى. إذا مردنا إلى الكتاب والسنة وتحقيق وصف الإسلام. قال رحمه الله تعالى أنه ما من أحد إلا وهو يدعي الإسلام لنفسه، فإذا كان كذلك قال ولكل قول حقيقة، الله أكبر، لكل قول دعوة حقيقة، يعني شيء يتضمن الإسلام لفظ وله مسمى، له مضمون، هو الذي يقوم بالقلب ويقوم باللسان وبالعمل. حينئذ إذا ادعيت منك مسلم، أنت مسلم، أنك سلفي، أنك من أهل السنة والجماعة، قلنا هذه أسماء ما أجملها وما أحسنها، رنانة، إذا سمع الإنسان يفرح بها أن يقول أنه سلفي وأنه إلى آخره. لكن العبرة بماذا؟ هل أنت سلفي بالفعل؟ هل أنت من أهل السنة والجماعة بالفعل؟ هل أنت مسلم أصلا بالفعل أم لا؟ فينظر في كل قول وحقيقة القول، ولكل قول حقيقة. قال وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى، من؟ شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر تعريفا جامعا لأصل الإسلام وعنى به ماذا؟ هذه الرسالة. ذكر تعريفا جامعا لأصل الإسلام، انتبه، فرق بين لفظين، وكان سيأتي الشرح لكن لعله قد لا يأتي بعضكم. يقول أصل الإسلام شيء، وأصل الدين شيء، هما بمعنى واحد، وأصول الدين شيء آخر. أصول الدين هذه أعم من أصل الإسلام. أصل الإسلام الوصف الفارق بين المسلم والكافر، بحيث لو فات هذا الأصل فات وصف الإسلام، أما أصول الدين لا. ولذلك العقيدة الواسطية نقول بين فيها أصول الدين، يعني الأصول التي هي معتمدة عند أهل العلم، فكون الواجبات أركان الإسلام خمسة هذا من أصول الدين كذلك، فأصول الدين أعم، فينظر فيه بهذا الاعتبار. فإذا قال أهل العلم أصل الدين عنوا به ما يكون من وصف فارقا بين المسلم والكافر. قال ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام، قال وأصل دين الإسلام وقاعدة أمران، وذكرهما ثم ذكر المخالفين كما ذكرنا سابقا. ثم قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: فيقال لهذا المسكين: تفطن في نفسك، هل أنت داخل في هذه الأنواع؟ فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام. ها، مخالفون المراد به ماذا؟ ها، أفيدون يا كفار. نعم، المخالفون فيما ذكره رحمه الله تعالى في الرسالة السابقة، المراد به أن من خالف في أصل الدين ليس بمسلم. فإذا جاء متمسك بمتشابه كلام العلم، قال شيخ الإسلام قال أصل الدين وذكر الأمرين، ثم قال والمخالفون في ذلك وذكر العشرة الأنواع. والمخالفة أعم من الكفر، ولا شك أن المخالفة أعم من الكفر، هو كلام سليم. حينئذ نقول هذا المراد بالخلاف هنا أراد به أنه فارق الإسلام، بمعنى أنه صار كافرا، ولا شك أن الكافر مخالف للمسلم، لأن الكفر خلاف الإسلام. إذن قول شيخ عبد الرحمن وهو تلميذ للشيخ الإمام رحمه الله تعالى: فإن كنت فيها، يعني من هذه الأنواع واحدة منها وأطلق، فإن كنت فيها فما أسلمت حتى يثبت لك الإسلام رحمه الله تعالى. وقال الشيخ عبد الرحمن كذلك في المورد العذب الزلال: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد الله تعالى الذي بعث به المرسلين، الذي بعث به المرسلين وأنزل به كتابه المحكم المبين. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. تأمل هذه الآية سبحانه، قال الله تعالى أحكمت آياته، يعني محكم، ثم ذكر أول هذه المحكمات ما هو التوحيد. ولذلك أحكم المحكمات الذي لا يأتيه أدنى احتمال إلا عند أصحاب الهوى والزير هو توحيد الله تعالى. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. إذن عبادة الله تعالى وحصر العبادة في الله تعالى هذا أول المحكمات، بل هو أحكم المحكمات. فإذا جاء مدع قال عندي شبهة، قلنا لا، ليس كل من ادعى الشبهة قبلت منه، كذلك فحينئذ ادعاء الشبه في مثل هذه الأصل فيه عدم القبول. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية: وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ألا تعبدوا إلا الله. فإن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله تعالى إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، وذكرهما. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابنه كما في الدرر الجزء الرابع عشر صفحة 204 قال: فالذي أوصيك به أخي تقوى الله تعالى وتدبر كتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء ومعرفة دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده ونفي الشرك في العبادة. يعني الأصل الأول أشار إليه بإخلاص العبادة، والثاني أشار إليه بنفي الشرك في العبادة، والبراءة منه وممن فعله ورضيه، يعني لابد أن تتبرأ منه براءة كاملة، ولزوم مطاعته بإقامة فرائضه وترك معاصيه. فإن من وفق لذلك نال أسباب السعادة والفلاح، لأن هذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أصل دين الإسلام. أصل دين الإسلام هو مضمون الشهادتين كما سيأتي في كلام العلم، وقاعدته المستلزمة إفراد الله تعالى بالمحبة. إذن هذا كله يشير من كلام هؤلاء الأئمة إلى أن مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الرسالة هو بيان مضمون الشهادتين. ولا شك أن من لم يأتي بالشهادتين أنه ليس بمسلم، فإن أتى بإحدى الشهادتين دون الأخرى ليس بمسلم. لو أتى بالشهادتين لا بالمعنى الذي أراده الله تعالى فليس بمسلم. إذن وافق ما ذكره رحمه الله تعالى، وكذلك الأوصاف المذكورة كلها سيأتي بيانها في كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى بالدليل. كل وصف ذكره من البراءة ونحوها سيأتي بيانه بالدليل. فالرسالة ثابتة بالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ثابتة لفظا ومعنا ومضمونا. قد يستعجل بعض طلبة العلم ويريد النتيجة